بملايينه وجرارات الحضارون مره اخرى لدخول في معركه. هذا الشهر اسامه بن حمد بن الله بن الجبل ولده من قبل الحرار وبلغ في النبوي وبلغ في الاخطاء والنفس حقبه الطاقه يحمل ثروة إنسانية في الجهاد بالناس، كان في أحدى تحقيقاته يخضع عليها ثروة إنسانية، تخلص شيء تكتب عليه 8 مليون ريال وتسلم على أخيك، 4 مليون مرة، ثم وإذا في النساء يقول لها أبدلتنا في البيت توقفت الولد بناء البيت، فجاءت الأخيرة اليوم الثاني قالت أعطيني من الملايين الثمانية مليونا، قال والله لن تأخذين ذلك واحدة لأنك تستطيعين أن تسكني بأجرة وأولئك لا يستطيعون أن يدخلوا في الخيام. كيف تحضرت هؤلاء؟ أنت هذا مدرسة الربانية. أنا الآن أنتم هنا تتكلمون في مدرسة الذهب الألماني، تتحرك مشاعركم الإسلامية وتعود عقيدة التوكل على الله، عقيدة اليقين بالله تعود إليكم. أبو حفص هذا مجلة الجهاد تقرأ الآن في أمريكا، في السعودية، في مصر، في الأردن، الآن في كل البيوت، في بيت الأسر تتكلم على الكلمات التي تصفق بالدماء وتصنع التاريخ الجميل. في الجبل ويفكر كيف يدبر صحيح العائلة تيجي بشارة أقول أعصابه مستعجل يعني أعصابه متأثرة لو كانت من الحديد إلى ذلك وأنا أعرف كيف صبر الجولة أن الله عز وجل هو الذي يتصف كما جاء في الحديث الصحيح إن الله ينزل المعونة على قدر الحاجة ويسوق الصف على قدر البلاء فقط الله عز وجل هو الذي ها هو بحاجة إلى أن يفتح على جوارحه ويخطط على بحاجة إلى أن يشعرهم بوجودهم وقيمة جهادهم فعندما يأتي العربي ويقف بجانبه وينزل معه صدقته هذا له أثر كبير في جفافية الله في معركة وجود العربي يقلل الهجرة لأن الأفغاني يستحي أن يهاجر والعربي في داخل الخمس ووجود العربي يوضح في أعناق العربي أبعاد القضية القضية وتتساءل مواحدهم وشجونه مع مصائب هؤلاء الظلم فلم يعطي به شيء ظالم ويسترخص المال الذي تركه في بلده ويحاول ان ياتي به ويتحمل مشكله الاول ووجود الافغاني يوحد بين الجبهات ووجود العربي يوحد بين الجبهات ووجود العربي كذلك يضيف خبرات جديده الى الجهاد الافغاني ووجود العربي يعلم الأفغان لأن الجيل الأول صفت الجهاد أثناء الحركة الإسلامية والعلماء قد سقطوا على طريق الشهداء وفتح هذا الجيل عينيه هذا الجيل الذي يحمل بلا عينيه فوجد أفغان غارقة في الكثير من الدماء فلسه تتواجد المدرسة قد هدمت والمسجد قد دمر وغاب الوالد وفقدت الوالدة واستشهد العالم فلم يبقى أحد يعلم هذا الدين فوجود العرب جاء في داخل الجبهة من أضر الضرورات الآن حتى يعمق مع الجهاد والاستشهاد في أعماق هؤلاء الأطفال وحتى يعلمهم دينهم لا تستغربوا أيها الأخوة أن من ذلك بعض الجبهات تنقل ميتها إلى جبهة الأنصار لأنه لا يوجد في الجبهة مدينة من صلاة الجنازة. هذه الناس ما عرف شيئا عن الإسلام. عشر صلوات ما عرف. عشر صلوات وهو يعيش في جحيم المعركة وفي كتب فلا بد من الناس ان يعيشون معهم وعملهم دينهم ووجود العرب كذلك يوصل المساعدات اليه في بلادات وقنابل الجهاد ووجود العرب كذلك يذكر الصوره الحقيقيه الناصعه على الجهاد وكذلك العرب نفسه يستفيد من الجهاد اكثر مما يتم الجهاد بتجربة ضخمة وأمل كبير وعهد قوي ويعود إلى الأوطان المنتصرة فيحذرها أو يحاول معرفة والعرب له مخالفه عند المقاومين وتجد الأفغان عندما يسمع العرب على فرد يومين مسيرة فوق القلوب يسير إلى ميال الشيخ الأفغاني ماسكا أحفاده باليد وماسكا يده أخرى حتى يصل إلى العربي حتى سيقرأ القرآن على تقريبه أو على قدره ويحفظ هذا العربي وهو يبكي يقول يا حبيب رسول الله جئت كذلك عربيا. والعربي محبوب ومحترم عند الأمراض حتى عند الجاهلين منه، وقد وقع أكثر من واحد من الأخلاق في قبضة أناس من عملاء الدولة من الشيوعيين، وعندما يعلم أنه عربي يضعه في سيارته ثم يوصله إلى جبهة المجاهدين، رغم أنه يتتبع بهذه الأمور لقاء رافع عربي واحد. يا أيها الأخوة، نحن بحاجة إلى العرب، بحاجة لحماية هذه البشيرة المنتصرة حتى لا تنحرف أو حتى لا يجيبها وهم آخر. وهم بحاجة المجاهدون إلى ثمن الخبز، فلو تكفلت خبز مجاهد واحد، والمجاهد يحتاج ثلاثة أرضية في اليوم، 90 أرضية في الشهر، 90 أرضية أي 10 مراكز في الشهر، فهل يتكفل الواحد منكم 10 مرات مجاهدا واحدا لخبزه؟ هل يتكفل أسرته؟ فإذا كانت أسرته 10 يحتاجون إلى 100 مراكز في الشهر ثمن خبز، فهل تتكفل أسرته مجاهدا واحدا يصد عن العالم الإسلامي ويحمي العالم الإسلامي في جسده وفي جماله لإخوانه وأنفاسه ويكرهه فجدا من الأعمال المخلوقة للأحمر الذي لو قام هذا السد فإن هذا الطوفان سيورث العالم الإسلامي بالجنود الحمر وبالشيوعية والحدة المعجزة. هم بحاجة إلى حذاء الذي تلبسه في الثلج حتى لا تضعه فوق القمامة أو في سيارات التي تنقله إلى مكان الرجال. تذكر أن هناك إخواننا يمشون على الثلج حفاظا أو شفافا، وأن كثيرا منهم سقطت عيونهم وأصابعهم في الرجلين. هم يحتاجون إلى الجفيف الذي تلبسه، الجفيف الذي يحميهم من الثلج، وكم من المجاهدين يهتزون الجفيف بسبب انهم تجملون من الثلوج. هم يحتاجون الى ان تكفل قادتهم كما قلت طالبهم الذي يقف في ارض المعركه منذ 18 سنوات، واولادهم يتطورون جوعا وعقله معه بحاجة إلى أن يطمئن قلبه وقلبه إلى عائلته، فتدفع 100 دمار تكفل به أسرة مجاهدة في الشهر. 100 مرة يعني 1000 قضية تكفي قادة الجيش طالب الجهاد الذي يقول أحيانا 20,000 أو 15,000 أو 10,000، وهذا تجده أحيانا يخطر تحت رقاب الجوع الذي يعرضه في هذه أن تكتف الجبهة وتضيع الجبهة بعشرة آلاف من جانبيها بحثا عن العمل في باكستان أو إيران حتى يخلص كما توقعتم. هم بحاجة إلى الطبيب، وإذا كانت البنت الفرنسية والإنجليزية والطبيب الإنجليزي والفرنسي يعيشون في أفغانستان منذ سنوات، فالأولى بنا ونحن طلاب جنة ورواد الآخرة ومحبين لما بين يدي الله أن نسبق هؤلاء، فهل ينزل الطبيب سعد بن سعيد عن الجنة أربع سنوات تعيش على النار مع الله على الشام الأفغاني الذي يوسف أربع سنوات. يعجب كيف هذه البنت التي عاشت في مراحل بني إبراهيم مجملة مرفهة حياة الحرب الاستهلاكية التي لا تستطيع أن تعيش دونك وأنت دون حريات، كيف تعيش هذه السنوات بالحجاب بين هؤلاء؟ ومن أجل ماذا؟ من أجل مهمة التحصيل، من أجل دول، من أجل مهمة أرسلت إليها زوجها، من أجل تمرد على مجتمعها، تعيش هذه السنوات أحرام على بلاد الدوح حلال طيب كل جنس. ونريد أن تصور المسلم، ونريد الصحفي المسلم، ونريد المجاهد المسلم، نريد للمسلمين كذلك أن يسارعوا فقط أخبار الله السلام. هذه المجلة التي نكتبها مجلة الجهاد نكتبها بدماء المجاهدين العرب، كل كلمة فيها اكتافت قلب إنسان الحر وكتبت بدم شهيد، كل كلمة فيها تقتل قصة الناس تستطيع أو تصرف أن تكون عنوانا للمسرحية وما تسمى للملحمة الإسلامية. فهذا خطر، هي خطر شهر اشتراكها 40 مارس في الشهر، فهل تستطيع اشتراك 40 مارس حتى تستمتع أفضل الجهاد وكل شهر تعطيها ساعتين تقرأها وأنت جالس على الكرسي بينما كتبت بدماء الشهداء وعرق المجاهدين. دائما الأخوة، إن هذا الجهاد العظيم ينتظر دور المسلمين، وإذا كانت روسيا تخوض المعركة بأربع عشرة دولة من دول حلف وارسو ومع الدول الاستراتيجية والشيوعية الأخرى ومع الدول التي تدور في بلدها، أليس حقا على المسلمين أن يقفوا بجانب إخوانهم ليثبتوا للشيوعية الدولية أن المعركة معركة القرآن مع العقيدة الشيوعية، معركة الإيمان مع الكفر، معركة الإسلام مع الباطل؟ أليس عيبا على المسلمين أن يأتي كل مليون واحد كل الذين وصلوا إلى بغداد ومعظمهم من العرب لم يصلوا إلى 300 شاب، من كل 3.5 ملايين جاء على شاب واحد. نريد زكاة البشر من وزكاة البشر عندنا من كل مليون واحد، نريد 1000 شاب عربي مسلم من 1000 مليون مسلم. يعني يا إخوة، هذا الجهاد العظيم، هذا الجهاد المبارك ينتظر إيمانكم، ينتظر دفعكم، والله ما أنفقتم شيئا إلا يغنيكم الله عز وجل، وما تنفقوا من شيء فهو يغنيكم. ثلاثة من كتب علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نفق، ما نفق مالا من صدقة، والله لا ينقص، ويبارك الله له ويعوض عليه في نفسه وأهله وماله. يا أيها الإخوة، هي قصة حزينة ومرثلة أليمة، قصة شعب مجيد فطر تاريخ الإسلام الحميد بدمه وعرقه تقف بجانبه. يا أيها الإخوة، هؤلاء الشباب العرب الذين دخلوا المعركة، ما معظم الشهداء منهم تخرج لهم كرامات عظيمة، تربط خرج لتحية سليوم من الرائح العطر من جدة. ما شمه العرب والعجم، ما شمه مثله، وارتشف دمه الشريف على كتابك المعه، وبقي الكتاب شهرين كاملين يعبد بك ويطوع عرضه، واخذه الى اهله بعد شهرين وهو لا زال يعبد العبد حتى يطهر اهله على شهادته به. ان قطعه الظالم اشتبعت 18 عاما لا زال التكفير يقصد من قبله حتى الان. الان وقد استشهد قبل سنتين. ان قبر عبد الوهاب الغامدي وقبر سعد الرشود لا زال سعد الرشود من الرياض وعبد الوهاب الغامدي من وسط الغامدي والباحث وفيه من الرفاعي لا زال النور يخرج من قبورهم، وقد استشهدوا قبل سنتين يخرج من الارض الى السماء ثم يعود الى قبوره. هل لكم ان تشاركوا في هذه المسيره باعمالكم وانفسكم وارواحكم وقلوبكم؟ حي على الجهاد، حي على جنات عدن، فحي على جنات عدن فانها منازلك الاولى وفيها المخيم، ولكننا سنلعب فهل ترى؟ نعود الى اوطاننا ونسلم، فيا بائعا هذا ببخت معجل، كانك لا تدري وما انت تعلم، فان كنت لا تدري فتلك مصيبه، وان كنت تدري فالمصيبه اعظم. يا إن خسائر روسيا ضخمة، ولكن من ضحيات المجاهدين ضاطرة، كما قال أخونا يسقط كل أربع دقائق شهيد فوق أربع دقائق، يهاجر كل دقيقة واحد أربع دقائق من قريته إلى المدينة ومن المدينة إلى الجبل بعماله يجرح بين الثلوج. لقد تركت بامرأة ابنها في داخل الثلوج لأنها لا تستطيع أن تجرح، فإما أن تموت هي وإياه أو تسكت. وجاءت إلى المجاهدين بعد 8 أيام وقالت: مات لي ابن تحت تلك الثلوج جزاك عنه واحفظوه. تفضل بالنقيض ويا سعد، لقد ذهب المجاهدون ووجدوه لا زال حيا بعد 8 أيام. أيها الأخوة، لقد خسرت روسيا 2000 طائرة حتى الآن في أفغانستان، 2000 طائرة، وخسرت حوالي 5000 إلى 8000 دبابة، وأسر من الجيش الشيوعي وهرب 100,000، وقتل 100,000، وقتل من الجيش الروسي 35,000 إلى 50,000، ولتدفع روسيا طالع كل شمس 40 مليون دولار. أبشركم أن الجهاد منتصر، ولكنه بحاجة إلى أعوان، فهل تكونون من أنصار لهؤلاء المهاجرين؟ يا أخي الله الكريم ويا بنت الله الكريم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، الله ضايقنا، الله ضايقنا، الرسول زعيمنا، الرسول زعيمنا، الجهاد سبيلنا، الجهاد سبيلنا، الجهاد سبيلنا، الجهاد سبيلنا، الموت في سبيل الله أسرع أمانينا، الموت في سبيل الله. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حقيقة الوقت أصبح أخيرا وفقط إلى من لن نستطيع الإزالة فيها فنرجو طريق إلى منها إلى الحق من دون عبد الرحمن الدمسي خلية تبرعات die also von anderen angesehen wurden,

ولا تصوير ولا صمام. إذا في المنام يمكن، أما في الواقع مستحيل. ومن لم يكن أهل الأرض في فلسطين إلا إذا كان من أبناء الدكتور الوطني أهل الشيخ آخر، نعم، ولا أنصح الذي يستطيع أن يقابل في فلسطين أن يقابل. لن تستطيع الآن لا تقابل في فلسطين، وكلما كنت تعلق بالشيخ الإنسان وكلما فلسطين وفلسطين ولا يجاهد ولا يطلع عليه ولا يطلع عليه ويعطون من الكلام عن يبطل الكلام عن فلسطين. قضية لنا بأشياء قضية فلسطين قضية إسلامية وقضية على النار فرصة إذا درسناها تحتمل أظن الثاني الشيء الثاني وجود الشيخ الإنسان وجود فلسطين هم يقولون الله تعالى على أيدينا كافر ولا يقول إلا فوق أرض الجنة الأفضلين يقولون سلاح يقول إن قضيتنا الأولى هي قضية فلسطين ولا يقول إلا فلسطين ولكن ماذا نصنع وقد يقولون في أرضنا فاضطررنا للإسلام في كل المحاضر الدولية وخصوصا ضد الجهاد الأفغاني معروفة في كل المحاضر الدولية يوم وصلنا للسجن في مكة والمختار وخصوصا في الجهاد العربي وكلنا نعلم أن نتكلم سريعا في الجهاد الأفغاني وإذا كنت مختار أرجو أن لا نتسمع بإبراهيم الاتحاد السوفياتي الشقيق الكلمة يجب أن يلقيها رجل من الدولة. أنت وين مكان؟ مجاهد ولا مكاعب؟ ما لي مكان مكتب يقول قلت لأحدهم إذا استنشر إمام الإمام إمام المسلمين المسلمين بافتتاح أربعين مسلمين وجب علينا التلبية قال لي وأين هو إمام المسلمين فماذا أقول له؟ اتفق العلماء على أنه إذا ضاق الإمام ما يقول في هذا الإمام ليس شرط ليس شرط لعلاج الجهاد وبعدين هنا جهاد في منظمات قرائية وقال الأحكام يمثلون علينا في المسلمين وهم يعلمون تعالوا إلينا سيعرفنا في هذا المصائب ينادون بالمسلمين أن يعيشوا على جهتهم توفيقهم أن الإمام يكون في المجتمع على طرف مزاح اللهم أنزل علينا خليفة من السماء يقول لنا بشهاد أولنا وآخرنا وآخرنا هو الإمام يجري المجتمع ولا يطاع الأرض الإمام يطاع هذا الجهاد الطويل بعد قيام الجمادين والأشياء بعد أنهار الإمام لا تنزل الخليفة أما في الفكرة خليفة في فكرة على خليفة التفكير دول الجنانية إذ يطاع من تتبعي الزيت ومعاك الكتاب والله ما تفكير حقيقة لا تفيع وقد أذن أنواعها ونأمن من أستاذنا أن تلقى ردودها من خلال مجلة الجهاد التي تحضرنا الشهرية ونحمده في النهاية أن يحمل سلامنا وتحياتنا إلى إخواننا أسود صلابة الكتاب محصين ثلاثة الكل والعلال الذين ضحوا بأنفسهم اهتمام الإسلام وراوا بجماعية الصغيرة تقول الدعوة والجهاد أولئك الأطفال الذين يواصلون جهادهم على رحمة الله فهم الأعلام وهم المنصورون بإذن الله والله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونبشر التقوى أننا هذه المحاضرة مباعة وشركة.